تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. مناهج الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون عبر قناة عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وقناة المجد العلمية وقناة الحكمة الفضائية، وأيها الأبناء في هذا الاستديو، أرحب بكم في هذا المقرر وفي المحاضرة الخامسة، والتي هي بعنوان أنواع العلوم ومراتبها وأقسامها. حيث في المحاضرة الماضية كنا قد تحدثنا عن أسس منهج طلب العلم عند السلف الصالح، وذكرنا أربع أسس، وهي الأساس الأول أول العلم النية، والأساس الثاني منازل العلم، والأساس الثالث الأدب قبل الطلب، والأساس الرابع اقتران العلم بالعمل. أما محاضرة اليوم فسنتحدث فيها بمشيئة الله عن أنواع العلوم وعن مراتبها وعن أقسامها، وما العلم المراد تعلمه مما جاء في الكتاب والسنة وفي أقوال سلف الأمة الصالح. أولا وقبل كل شيء، نحب أن نعرف العلم. الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عرف العلم فقال: حد العلم عند العلماء هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. هذا هو ضابط وتعريف العلم. حد العلم عند العلماء هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. والحافظ ابن عبد البر قسم العلوم إلى قسمين، فذكر في كتابه هذا أن العلوم تقسم إلى قسمين: القسم الأول علم ضروري، والقسم الثاني علم مكتسب. أما العلم الضروري فبين أنه العلم الذي لا يمكن للعالم أن يشكك نفسه فيه، وهو العلم الذي يحصل عن طريق الحس وعن طريق العقل، لا يمكن الإنسان أن يشكك نفسه في هذا العلم، مثل العلم الذي يدركه الإنسان عن طريق الحس والمشاهدة، كمعرفة الليل والنهار، معرفة الشمس والقمر ونحو ذلك، فهذا العلم ضروري. هناك علم مكتسب، بمعنى أنه يحتاج إلى أدلة للحصول عليه، ويحتاج إلى نظر وتأمل، ويدخل في هذا سائر العلوم. ثم هذا العلم المكتسب منه ما هو جلي ظاهر، ومنه ما هو خفي. فما كان أقرب إلى العلوم الضرورية فهو جلي، وما كان أبعد فهو خفي. بمعنى أن العلم المكتسب منه علوم واضحة جلية ظاهرة لكل الناس، ومنها دقائق العلم التي لا يدركها إلا الخاصة من طلاب العلم، ويدركها العلماء المتمكنين وهم في ذلك درجات. هذا ما يتعلق بتقسيم العلوم وأنواع العلوم. من العلماء من يقسم العلم إلى قسمين، فيقول هناك علوم دنيوية وهي العلوم التجريبية التي تتعلق بأمور الدنيا، ويدخل في هذا النوع علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الفلك وسائر العلوم التجريبية. والقسم الثاني هناك العلوم الدينية التي لا يمكن أن تحصل إلا عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب والسنة، فإن هذه العلوم مصدرها إلهي. وإن كانت هذه العلوم منها ما يتعلق بأمور الدنيا ومنها ما يتعلق بأمور الآخرة، بمعنى أن العلوم الدينية جاءت فيما يصلح دنيا الناس وكذلك فيما يصلح آخرتهم. فالرسل جاءوا بعلوم تتعلق بأحكام الدنيا وتتعلق كذلك بأحكام الآخرة. فلما نقول علوم دينية لا يفهم من ذلك أنه لا علاقة لها بالدنيا، بل ثمة أحكام دينية تتعلق بالأكل والشرب والنوم وتتعلق بأحكام المعاملات، لكن هذه العلوم مصدرها الرئيس جاء عن طريق الوحي، أي عن طريق الكتاب والسنة، والسنة هي وحي. ولذلك هذا العلم إذا أطلق، إذا قيل العلم والعلماء، فإنه ينصرف إلى أي نوع؟ مثلا في كتاب الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أي العلوم؟ نعم، علوم دينية. نعم، العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة وفي أقوال سلف الأمة فإنه يعنى به علوم الدين. ولهذا تأملوا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، قال في أول الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الأولى العلم، وما هو؟ فسره بقوله وهو ما، نعم، وهو العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. نعم، فلاحظ هذا الإمام كيف فسر العلم بأنه ما تعلق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا العلم إذا أطلق فإنه ينصرف على هذا النوع من العلوم. من العلماء من يقسم تقسيما آخر، فيقسم العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. ومنهم من يجعل الأقسام ثلاثة فيقول هناك علم لا ضار ولا نافع، ومنهم من يجعله قسمين: علوم نافعة وعلوم ضارة. ومن ممن قسم هذا التقسيم الحافظ ابن رجب رحمه الله، حيث ذكر في كتابه النفيس شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في بيان هذا التقسيم، يقول كما هو ظاهر معكم: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام الحمد وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. من يذكر لنا أمثلة للنوع الأول؟ هو يقسم العلم إلى علم محمود وعلم مذموم، أي علم نافع وعلم غير نافع. قد ذكر الله في كتابه العلم تارة في مقام الحمد، في مثل ماذا؟ ماذا؟ نعم، مثل قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحسنت. نعم، ومثل قوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وفي مثل قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مثل قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فذكر الله العلم في هذه المواضع في مقام الحمد. قال: وتارة في مقام الذم. هل هناك أمثلة؟ ذكر الله في كتابه أيضا العلم في مقام الذم، في مثل قوله مثلا: مثل قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم، أحسن، يحمل أسماء. نعم، أحسن. وأيضا مثلا في آيات السحر في قوله عز وجل: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا علم ضار، وأيضا في مثل قوله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وفي مثل قوله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يذم الله عز وجل في هذا النوع من العلم. فالحافظ ابن رجب يقسم العلم إلى علم محمود وعلم مذموم، ثم قال معلقا على هذا التقسيم: ولهذا جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال الله العلم النافع. ثم استدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك نوع من العلوم لا ينفع، مثل علوم لا نفع فيها. نعم أحسنت، مثل علم السحر، علم الكهانة، علم الموسيقى ونحوها من العلوم الضارة. وأحيانا هناك علوم لا نفع فيها، فيها ضياع للأوقات، فيدخل ذلك في العلم الذي ينفع. أيضا العلم الذي لا يعمل به صاحبه هل ينفعه؟ ما ينفع، ما نفعه، أصبح هذا العلم حجة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. وأيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه حجة لك أو عليك، فما يكون حجة لصاحبه؟ متى يقول القرآن حجة؟ إذا عمل به، إذا عملت به. ومتى يكون حجة عليك؟ إذا لم تعمل. إذن فهذا ما نفعه، أصبح هذا العلم وبالا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من علم لا ينفع. أيضا استدل بحديث رواه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فهذا الحديث ظاهر في تقسيم العلم إلى علم نافع وعلم لا ينفع، فأنت تسأل الله عز وجل العلم النافع وتستعيذ به عز وجل من العلم الذي لا ينفع. ثم استدل أيضا الحافظ بن رجب رحمه الله بأثر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: العلم علمان، وهذا تقسيم آخر، العلم علمان: علم اللسان فذاك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. ماذا يقصد الحسن البصري بهذا التقسيم؟ يقول: العلم علمان، علم اللسان وعلم في القلب. يقصد بالعلم اللسان ما لا يعمل به. نعم أحسنت، الذي لا يعمل بعلمه. فعنده علم، لو ترفع صوتك قليلا، عنده علم ولكن لا يعمل به. نعم، فعنده علم ولكن لا يعمل به، لا أثر لهذا العلم لا في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في تعاملاته، كحال من عنده علم باللسان لكن لا أثر لهذا العلم في حياته، كحال المنافق. فهذا يسمى علم اللسان. وهناك العلم في القلب، وهو العلم الذي له أثر في حياة المتعلم. الحسن البصري رحمه الله يقسم العلم إلى هذين القسمين، قال: العلم علمان، علم اللسان فذاك حجة على ابن آدم. نعم، كما مر معنا في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. فيقول هذا العلم حجة على ابن آدم، وعلم في القلب وهو فذاك العلم النافع. ثم قال ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا القول عن الحسن البصري، قال: فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله، يعني له أثر في حياة المتعلم، فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح تبعا له. فيبين رحمه الله أن هذا هو العلم النافع الذي يكون له أثر في حياة المتعلم، أثر في قلبه، ثم ينعكس هذا الأثر على الجوارح، لأن القلب إذا صلحت صلح الجوارح كما جاء في الحديث المتفق. إذن هذا التقسيم من الحافظ ابن عبد البر ومن الحافظ ابن رجب رحمهم الله يبين طريقة العلماء في تقسيم العلوم. بعد هذا ننتقل إلى العلوم الدينية، وأن العلوم الدينية مراتب وأقسام، ولذلك يختلف الحكم فيها بحسب مراتبها وحسب أقسامها وأنواعها. الحافظ ابن عبد البر أيضا في كتابه جامع بيان العلم ذكر ثلاثة أقسام للعلوم الدينية، فقال رحمه الله: اتفق أهل الإسلام على أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام. إذن هو يذكر اتفاق العلماء، اتفاق العلماء على أن معرفة الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: أولها معرفة خاصة الإسلام والإيمان. لاحظ كلمة خاصة، يعني بذلك أصول وأركان وأسس الإسلام والإيمان. فهذا هو القسم الأول من أقسام علوم الدين، معرفة خاصة الإيمان والإسلام، وذلك معرفة التوحيد والإخلاص. قال: ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو المؤدي عن الله عز وجل. يعني هذا العلم لا يمكن أن يحصل إلا عن طريق الوحي، لا يمكن أن يحصل عن طريق العقول المجردة ولا عن طريق النظر والتفكير والحس وغير ذلك. هذا العلم توقيفي، لا يحصل إلا عن طريق ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده، وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صبغته في بريته على توحيده وأزليته سبحانه، والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن في ملائكة الله وكتبه ورسله. هذا هو القسم الأول من أقسام العلوم الشرعية والعلوم الدينية. هذا النوع بين أهميته ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، وذكر أن هذا النوع من العلوم هو أشرف العلوم وهو أفضل العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الخالق عز وجل وما يتعلق بأسمائه وصفاته وما له من الحقوق على عباده، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، ولا نقول من أشرف العلوم بل نقول هو أشرفها. لماذا؟ نعم، لو ترفع صوتك. نعم، لماذا نقول هذا العلم أو هذا القسم من العلوم هو أشرف العلوم على الإطلاق ولا نقول من أشرفها؟ نعم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، بالتوحيد والعقيدة، فيكون هو أشرفها أشرف على الإطلاق. أما لو قلنا من أشرفها فمن هنا تبعيضية، والأمر ليس كذلك، بل هذا العلم هو أشرفها، أشرف العلوم على الإطلاق. الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس شرح حديث أبي الدرداء بين أهمية هذا النوع من العلم، فقال في كتابه شرح حديث أبي الدرداء، قال: فأفضل العلم العلم بالله. فأفضل العلم، لاحظوا هنا بدون تبعيض، فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه. قال: ويتبع ذلك، أي هذا النوع من العلوم، يتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، أي أصول الإيمان. قال: والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا مثل لهذا النوع من العلوم الشرعية الذي هو أفضلها على الإطلاق. ثم علق تعليقا جميلا يبين أن مراتب العلماء في العناية بهذا النوع من العلم. قال: ومن جمع هذه العلوم، أي أصول الإسلام وأصول الإيمان، قال: ومن جمع هذه العلوم من العلماء الربانيين، العلماء بالله والعلماء بأمره. لاحظ، هناك علم بالله وعلم بأوامر الله. قال: وهو أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. لاحظ، يمكن نحن نستخلص من كلام ابن رجب رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة، وأن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هناك علماء بالله، يعني أنهم يعنون بأعمال القلوب والرقائق والزهد، وهناك علماء بأمر الله، علماء بماذا؟ بأحكام الجوارح الظاهرة، لكن لا عناية لهم بأعمال القلوب. وهناك علماء بالله وأمره، أي علماء بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. أيما أكمل الأنواع؟ أيهما أكمل؟ علماء بالله وأمره. نعم، هؤلاء هم العلماء الربانيون. نعم. ثم يليهم في الدرجة علماء نعم ثم يليهم في الدرجة علماء بأمر الله. ولهذا لاحظوا هذه العبارة الجميلة من ابن رجب رحمه الله، يقول: هؤلاء هم العلماء الربانيون، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس، يعني هم أكمل كذلك من المرتبة الثانية. قال: وشاهد هذا، ثم يضرب لك مثالا. قال: وشاهد هذا في حال الحسن، يقصد البصري، وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، يقصد بالعلماء الربانيين جمعوا ماذا؟ العلم بالله وأمره، العلم بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال: وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف الكرخي وبشر الحافي وغيرهم من العارفين. وهذا المصطلح يقصدون بالعارفين أي العباد الزهاد، لهم عناية بالزهد والورع لكن لا عناية لهم بالعلم. فأيما أكمل، حال هؤلاء أم حال أولئك؟ قال: فمن قايس الحالين، أي بين العلماء الربانيين وبين العباد والزهاد، قال: فمن قايس الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفأ فيه. فهو تعليق جميل في بيان مراتب العلماء في العناية بهذا العلم. فالمرتبة الأولى من هم؟ نعم، جنيد. نعم، هم الربانيين يا شيخ. نعم، الذين علماء. نعم، ارفع صوتك يا جنيد بارك الله فيك. هم الربانيين يا شيخ. نعم، الذين ماذا؟ الذين علماء بالله، علماء بالله وبأمره، وبأمره. نعم. ثم يليهم العلماء بالله، العباد. نعم، يعني لهم علم بأعمال القلوب، ثم يليهم العلماء بأمر الله. هذا التقسيم هو تابع للقسم الأول الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو القسم الأول من أقسام العلوم الشرعية، العلم بخاصة الإيمان والإسلام، أي بأصول الإسلام والإيمان، بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإسلام الستة. هذا هو القسم الأول. قال الحافظ ابن عبد البر: والقسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. لاحظوا دقة العبارة، ماذا يقصد بخبر الدين وشرائعه؟ تأملوا في هذا النص. قال: القسم الثاني معرفة مخرج خبر الدين وشرائعه. نعم، هو في الشريعة. يقصد بمخبر الدين أمور العقيدة وأصول الإيمان ويقصد بشرائعه أركان الإسلام، يقصد بهذا معرفة مخرجي أي مصادر خبر الدين وشرائعه وطرائق الاستدلال، يعني ما هي مصادر العقيدة وما هي مصادر الشريعة وكيف تستدل على مسائل العقيدة وكيف تستدل على مسائل الشريعة. فهذا هو القسم الثاني، معرفة مخرج أي طرق دلائل خبر الدين وشرائعه، الخبر الذي هو مسائل الاعتقاد وشرائعه التي هي الأحكام الفقهية. قال وذلك، ثم مثل لهذا النوع، وذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله الدين على لسانه ويده، ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه، ومعرفة الرجال الذين حملوا ذلك عنه وطبقاتهم، ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره. فهذا هو النوع الثاني من أو المرتبة الثانية من مراتب علوم الدين. القسم الثالث ذكر الحافظ ابن عبد البر، قال معرفة السنن وواجبها وأدبها وعلم الأحكام، وهي مرتبة كمال. ومثل لهذا القسم الثالث، قال يدخل في هذا خبر الخاصة والعدول ومعرفته، ومعرفة الفريضة من النافلة، ومخارج الحقوق والتداعي، ومعرفة الإجماع والشذوذ، يعني ما زاد على ذلك من المسائل. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب علوم الدين. ثم ذكر عن بعض العلماء أنه قال ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وبالله التوفيق. فهذا هو تقسيم الحافظ بن عبد البر رحمه الله إلى تقسيمه لمراتب العلوم الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة. كذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كثير من كتبه، خاصة كتاب الفقيه والمتفقه، وفي أيضا كتبه الأخرى التي في طلب العلم، أشار إلى هذا الترتيب. يقول الخطيب البغدادي، وهو أيضا ممن عني بهذا الفن في طلب العلم، يقول فواجب على كل أحد طلب ما تلزمه معرفته مما فرضه الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد نفسه. فيبين أن العلوم الشرعية منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو كمال مستحب. فهناك من الأمور الدينية ما لا بد للمرء منه فيكون فرض عين عليه، كأصول الإيمان، وكذلك إذا لزمته الواجبات وبلغ سن التكليف فإنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأمور. قال فيجب على كل مسلم تعلم ذلك، وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والأموال والدماء. فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، هذا يبين الحكم في هذه المسائل. ثم قال وفرض عليهم، أي على المسلمين، أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغوا الحلم وهم مسلمون، أو حين يسلموا بعد بلوغ الحلم، ويجبر الإمام، يعني المسألة ليست خيارا بل هو وجوب. قال ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الإماء على تعليمهن ما ذكرنا. هذه من الحقوق والواجبات، أنه واجب على الرجال أن يعلموا من تحت أيديهم من نساء وبنات هذه الأحكام. كثير من الناس يفرط في هذا، تجد أنه يعنى بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن، لكنه لا يعنى بالواجبات الدينية، بأحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وهذا من الأمور الواجبة عليه. ولهذا نص العلماء على وجوب ذلك. قال وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواما لتعليم الجهال، يعني أنه من واجبات ولي الأمر أن يعنى بتعليم الناس أمور دينهم. قال ويفرض لهم الرزق في بيت المال. قال ويجب على العلماء، ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق من الباطل، إلى غير ذلك من الكلام النفيس الذي يبين فيه العلماء أن علوم الدين على مراتب، منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفايات، ومنها ما هو كمال مستحب. كثير من الناس للأسف تجد أنه قد يعنى بتعلم علوم هو لا يحتاج إليها ويترك العلوم التي هو بحاجة إليها. تجده ربما يبحث عن الغرائب وشواذ المسائل ومسائل الخلاف وهو لا يتقن الصلاة ولا يتقن مثلا أركان الإسلام وأركان الإيمان. وللأسف تجد كثير من طلاب العلم لديه هذا الخلل، يتعمق في مسائل جزئية وفي غرائب المسائل، بينما لو تسأله عن أركان الصلاة ربما لا يعرفها، تسأله عن واجبات الصلاة لا يعرفها، لكنه يتعمق في غرائب وشواذ المسائل. وأذكر لكم هذه القصة التي هي الحقيقة تعبر عن حال كثير من الطلاب في عصرنا. جاء عن أحمد بن حبان المعروف بشامط قال: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: أتوضأ بماء النورة، نوع من النبات، يعني يقول هل أتوضأ بماء النورة؟ قال: ما أحب ذلك. فقلت: أتوضأ بماء الباقلة، وأيضا نبات معروف. قال: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد. قال: ما أحب ذلك. لاحظوا السؤال عن مسائل فيها شيء من الغرابة. ثم قال: فقمت فتعلق بثوبي، وهو الإمام أحمد وهو من العلماء الربانيين، عالم ومربي، عالم بالله وبأمره. فقال: فقمت فتعلق بثوبي ثم قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ لاحظوا هذه اللفتة الجيدة، يعني أنت تسأل عن مسائل غريبة لكن المسائل المهمة لا يعنى بها. فقال الإمام أحمد يعني منبها له، وهذا من الحكمة، يعني أنك تسأل أشياء غريبة وتترك أمورا مهمة. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: فسكت، ما عرف الجواب. فقال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ لاحظوا هذه التربية، يقول: فسكت، ما عرف الجواب. فقال: اذهب فتعلم هذا. وهذا لا شك أنه تربية لطلاب العلم، وينبغي أن يعطي الأولوية للأمور الواجبة عليه وجوبا عينيا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى فروض الكفايات، ثم بعد ذلك إلى مثل هذه المسائل. أيضا قصة أخرى جاءت عن أحد طلاب العلم أنه وفد من بلاد المغرب إلى شعبة، أوردها الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. يقول: بينما طيب ذكرها عن هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى سنة 227، يقول: بينما أنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب، يعني جاء من سفر مسافات طويلة، لكن انظر هذا السفر الطويل لأجل ماذا؟ قال: فقال: يا أبا بسطام، وهي كنية شعبة، حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال: لأن يلبس الرجل في طلب العلم النعلين زمامهما من حديد، فلم يحدثه شعبة به. فقال: يا أبا بسطام، أنا رجل من أهل المغرب، لاحظ من أين جاء، من مسافات بعيدة، أتيتك لهذا الحديث من مسيرة 6 أشهر. فقال: أتعجبون من هذا؟ جاء من مسيرة 6 أشهر يسأل عن حديث لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا يعني زجر العلماء على من يعني يمضي أوقات في مسائل لا فائدة منها. ثم قال: اكتبوا، هذا أيضا تربية أخرى من شعبة رحمه الله، قال: اكتبوا: حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أنه ماذا؟ أجابه بما يفيد، يعني حدثه بما هو أنفع وأفود له من هذه المسائل. ثم قال منبها له ومربيا له، ثم قال له: إذا سألت يا أخا أهل المغرب فسل عن مثل هذا، يعني سل عما ينفعك، وإلا فقد ذهبت رحلتك باطلا. فهذه الشواهد من العلماء فيها تنبيه لطلاب العلم على أن يعنى بمراتب العلم ويعنى بما هو واجب عليه قبل أن يعنى بغرائب وشواذ المسائل. الكلام في هذا يطول، وأهل العلم رحمهم الله في كتب الطلب قد أشاروا إلى هذه المسائل وإلى أهميتها. نعود أيضا إلى شاهد آخر من كلام ابن عبد البر، حيث بوب في كتابه بابا بعنوان باب رتب طلب العلم، ثم بين رحمه الله أن طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها. طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ثم بين هذه المراتب فانتبه لها يا طالب العلم. قال بعد أن قدم بهذه المقدمة في بيان أهمية مراعاة التدرج في طلب العلم، قال فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه، هذه المرتبة الأولى. قال ولا أقول إن حفظه كله فرض، لكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما وليس من باب الفرض. وهذا فيه يعني لفتة جيدة، وهي أن حفظ القرآن لا شك أنه مرتبة كمال، وليس ذلك على سبيل الفرض، بل إنها على درجة الكمال. ثم ذكر بإسناده عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، كيف تكون ربانيا؟ وقد أشرنا فيما سبق إلى حال العلماء الربانيين. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال الضحاك حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، يعني أنك تتعلم القرآن وتفهم القرآن وتطبق القرآن، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. ثم ذكر عن ابن جرير في تفسيره بعد أن ذكر أقوالا للسلف في تفسير هذه الآية، قال فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، يبين من هم العلماء الربانيون. قال ولذلك قال مجاهد هم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم، أي جمع إلى العلم العمل به. فالرباني العالم بالله وبأمره. ثم علق الحافظ بن عبد البر رحمه الله على هذا، قال فمن حفظه أي القرآن، يبين المرتبة التي تلي ذلك، قال فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العربي كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مرتبة. قال يعني أنه يعنى باللغة العربية في هذه المرحلة. قال ثم ينظر، هذه المرتبة الثالثة، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه، فهذه أيضا درجة لأنه يبين مراتب ودرجات طلب العلم. ثم قال ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراده، إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. نعم، هذا إلى آخر كلام ابن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في بيان رتب ودرجات طلب العلم. فحري بك يا طالب العلم أن تعنى بهذه المراتب وهذه الدرجات التي سار عليها سلفك الصالح فنفع الله عز وجل بعلومهم ونفع بمؤلفاتهم. أخيرا قبل الأسئلة أذكر لكم كلاما نفيسا للحافظ ابن رجب رحمه الله، وذكره في كتابه النفيس شرح حديث أبي الدرداء، وهذا الكتاب في بيان أدب طلب العلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض. ماذا يقصد بعلم الحلال والحرام؟ هو يذكر نوعا من أنواع العلوم ومرتبة من مراتب العلوم الشرعية، وهو علم الحلال والحرام. نعم يا جنيد، معرفة أحكام الله يا شيخ. نعم، معرفة الأحكام الشرعية، يعني ما يتعلق بأمر الله. أحسنت. قال: واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين، ومنه ما تعلمه فرض كفاية. إذن هذا العلم منه ما هو واجب عيني على كل مسلم، ومنه ما هو واجب كفاية. قال: وقد نص العلماء على أن تعلمه، يعني فرض الكفاية، أفضل من نوافل الطاعات، لأنه عبادة من أجل العبادات، ولهذا يقدم على كثير من نوافل الطاعات. قال: منهم، ممن نص على ذلك، منهم أحمد وإسحاق بن راهوية، وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا لشرفه ولعظم منزلته، فكان عندهم ورع، فلا يتجاسرون على التسرع في الحلال والحرام، بل أنهم يتورعون كثيرا في القول في مثل هذه المسائل كما مر معنا. ومع ذلك فإنهم يبذلون العلم، لكن كان عندهم استشعار بعظمة هذا العلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله ألف كتابا نفيسا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. ماذا يقصد بهذا؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. نعم، أحكام الشريعة، أرفع صوتك قليلا. نعم، لما سمى هذا الكتاب بهذا الاسم إعلام الموقعين عن رب العالمين، لعلك ترفع الصوت قليلا. إعلام الموقعين، يعني من الموقع؟ هو العلماء، العالم. نعم، أحسنت. نعم، فكأن هذا العالم الذي يفتي الناس ويبين للناس أن هذا حلال وهذا حرام، كأنه يوقع عمن؟ عن رب العالمين. فالأمر إذن ليس بالأمر الهين، ولهذا قال كثير من السلف كان يتوقون الكلام في هذا لعظم المسؤولية. فهذا المتحدث وهذا العالم وهذا المفتي إنما هو يوقع عمن؟ عن رب العالمين. لا توقع أنت عن أحد من ملوك البشر أو رؤساء البشر، وإنما أنت أيها العالم توقع عمن؟ عن رب العالمين. فسمى هذا الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الحافظ ابن رجب: وكان أئمة السلف يتوقون الكلام فيه تورعا، لأن المتكلم فيه مخبر عن الله بأمره ونهيه، ومبلغ عنه شرعه ودينه. كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. لماذا تعتري هذه الحال؟ لعظم ماذا؟ نعم، لعظم هذه المسألة. يقول: قال عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد، أي من هيبة يعني المسؤولية وعظم المسؤولية. قال: كان الإمام أحمد شديد التورع في إطلاق الحلال والحرام ودعوى النسخ ونحو ذلك، مما يجسر عليه غيره كثيرا. يعني كثير من الناس قد يجسر فيتساهل فيطلق الحلال والحرام ولا يعرف أنه إنما يوقع عن رب العالمين. بل قد رأينا من مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء ممن إذا سئل في مثل هذه المسائل يتأمل كثيرا ويستغفر الله. رأينا منهم من إذا سئل تأمل ثم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يجيب بكل تؤدة، لأنه يعرف أنه إنما يوقع عن رب العالمين. وكذا ذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قبل أن يجيب كان يستغفر الله كثيرا. فعليك يا طالب العلم أن تعنى بهذه الآداب وكذلك تعرف مراتب العلوم وأنواع العلوم والتدرج في طلب العلوم الشرعية. بعد هذا هنا أسئلة يجاب عليها في الموقع. السؤال الأول: من هم العلماء الربانيون؟ هل هم العلماء بالله أو العلماء بأمر الله أو العلماء بالله وأمره؟ والسؤال الثاني: ذكر الله تعالى في كتابه العلم في مقام الذم أو في مقام الحمد أو في مقام الحمد تارة وفي مقام الذم تارة؟ اذكر الجواب الصحيح. والسؤال الثالث: القائل العلم علمان، علم اللسان فذاك حجة الله على آدم على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع، من القائل؟ هل هو الحسن البصري أو ابن سيرين أو ابن عبد البر؟ بعد هذا ننظر إذا كان هناك ثمة أسئلة في الموقع، وإذا كان لكم فالأقربون أولى بالمعروف. إذا كان لكم أسئلة. نعم، سؤال من الأخت أم خليفة من البحرين، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم ونفع بالمشقة في طلب العلم. إيش سؤال فنفع فيكم؟ المشقة في طلب العلم، بارك الله فيكم، يعني سؤالها لعلها تسأل عن المشقة في طلب العلم. لا شك أن طالب العلم الذي يسلك طرق العلم أن الله عز وجل يثيبه على هذا، سواء الطرق الحسية أو الطرق المعنوية، وما يحصل له من مشقة فإنه يؤجر على هذا، يؤجر على هذه المشقة، والأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر النصب. فما يحصل لطالب العلم من مشقة سواء في حفظه للعلم، قد يكون الإنسان حفظه بطيء فيجد مشقة، ولهذا الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، فقد تكون المشقة من جهة حفظ، قد تكون المشقة أحيانا صعوبة الكتابة، قد تكون المشقة أحيانا في بعد العلم فيسافر لأجل العلم، وقد تكون المشقة في ضيق الوقت، قد تكون المشقة في كثرة المشاغل. فإذا اجتهد وبذل فإنه لا شك سيثاب بإذن الله على هذا الجهد والمشقة التي تعتريه في سبيل طلب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. سؤال الأخ تركي من السعودية، يقول: ما معنى العالم الرباني الذي هو يبدأ بصغار العلم قبل كباره كما ذكر ابن القيم؟ لا شك، نعم، هو التدرج، وكذلك يجمع مع العلم العمل به والتربية كما مر معنا فما ذكره. نعم، فهو لا شك من صفات العلماء الربانيين، لكن لا يكفي التدرج وحده، بل أيضا يضيف إلى العلم بالله والعلم بأمره العمل والتربية. ياسين الموصلي من العراق يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يخرج من بيته، من بيت والديه، ويسكن في بيت لوحده حتى يتفرغ للدراسة؟ لا، يعني هنا لا تعارض بين كونه يطلب العلم في بيت والديه، لكن إذا أذن له والده وكان ذلك أيسر له فإن ذلك لا بأس به، وبر الوالدين مقدم فلا تعارض بينهما. لكن لو أذن له والده فإن إذن الوالدين مطلوب، الجهاد وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يذهب إلا بإذن والديه، وكذلك طلب العلم وهو نوع من أنواع الجهاد، فيستأذن من والديه، فإذا أذن له فالحمد لله، وإن بقي عندهما فطلب العلم وبرهما فقد جمع بين الحسنيين، فهذا أكمل وأفضل. الأخ مصعب من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل يتحتم على طالب العلم دوما استحضار النية أثناء الطلب؟ وما لو حصل أن دخل عليه شيء من الرياء أو تمنى أن يكون مثل الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني من العلماء الكبار المشهورين، فهل يدخل في هذا الرياء؟ وبارك الله فيكم. نعم، استحضار النية مطلوب، وإن كان الإنسان يستحضرها في بداية الطلب ثم هي تبقى موجودة، يعني مثل ما نقول استحضار النية في الصلاة، استحضار النية في الصيام، هي موجودة، لا يحتاج الإنسان أن يدخل عن نفسه الوساوس، ما دام أنه في بداية الطلب نوى بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن ينفع الأمة، فالنية موجودة ويجاهد نفسه في استحضارها. وكونه يتمنى أن يكون مثل العالم الفلاني فإن هذا لا يتعارض مع النية ولا يدخل في مدخل الرياء، بل هذا مما يحفز طالب العلم على بذل المزيد من الجهد في طلب العلم. فقراءته لسير العلماء وتمنيه أن يكون مثل العلماء، وذلك الحديث جاء في المرأة التي قالت مرت بها امرأة قالت ليت ابني مثل هذا أو بنتي مثل هذا، فقال الغلام لا، ثم مرت الأخرى قالت ليتها ليست مثل هذا فقال لا. فكل إنسان يتمنى أن يكون مثل العالم الفلاني فإن ذلك لا يتعارض مع طلب العلم ولا يعد من الرياء بإذن الله. نقوم بهذا بحمد الله، قد انتهينا من هذا الدرس، ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم حسن استماعكم.